قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى رسل الروايات الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو بجملة من سمع شيئا من الثواب على عمل فعمله. قلنا إن هذه الروايات من جهة السند لا إشكال فيها، فإن فيها ما هو صحيح السند، وإنما الإشكال في دلالة هذه الروايات وما يستفاد منها. فقد يقال إن المستفاد منها حجية الخبر في المستحبات، وإن لم يكن الراوي ثقة أو عادلا فتكون هذه الروايات مخصصة لما دل على اعتبار الوثوق أو العدالة في الراوي، فيكون الخبر حجة ويؤيد ذلك. وهذا المعنى هو المستفاد من قولهم التسامح في أدلة السنان لا ينزل إلى الرماية ويتسامح في دليل المستحبات، فيثبت الاستحباب بخبر ضعيف ولو كان الراوي غير موثق وغير عادل. قلنا ان هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، فلأن لسان هذه الروايات ليس لسان جعل الحجية للخبر، بل المفروض فيه احتمال الخلاف واحتمال الكذب في الراوي. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغه. وهذا اللسان غير لسان الحجية وجعل التاريخية لشيئين. معنى الحجية اعتبار ما ليس بعلم علما وإلغاء احتمال الخلاف، وهذا المعنى غير مذكور في هذه الروايات، بل المذكور خلاف ذلك. وقد يحتمل أن يكون المستفاد من هذه غيره من العناوين التي يختلف بها حكم الفعل، يمكن أن يكون الفعل في نفسه مباحا ولكن بتروب عنوان آخر، كإجابة المؤمن مثلا أو إساعة الوالد وغير ذلك من العناوين، ينقلب فيكون راجها، فيقال إن المستفاد من هذه الروايات الاستحباب والحكم الفقهي. المستفاد الحكم الفقهي بخلاف الأول، فإن المستفاد بناء على الأول هو الحكم الأصولي. هذا أيضا قلنا إن الروايات لا تدل على ذلك، ليس بالروايات شيء يوهم ذلك، فإن جعل الثواب على عملين وإن كان كاشفا عن استحبابه كان له كذا، من زار الحسين عليه السلام كان له كذا، من صام يوم الأول من الشهر كان له كذا، إلى غير ذلك. وإن كان يستفاد الاستحباب من جعل الثواب على عمل في الروايات إلا أنه يختص بما إذا لم يكن موجب للثواب غير جهة الأمر. معلوم أن أكل الرمان لا يكون فيه ثواب، فيكون جعل الثواب كاشفا إنا عن تعلق الأمر به وعن استحبابه. وأما في المقام فلا، إذا فرضنا أن المكلف يأتي بالعمل بما أنه بلغ عليه الثواب بعنوان بلوغ الثواب يأتي به، يعني بعنوان طلبا لقول النبي ابتغاء للثواب من بلغه ثواب على عمل فعمله، فتفريع أن العمل متفرع على البلوغ، يعني يأتي به بعنوان بلوغ الثواب باعتبار أن هذا الشيء مما بلغ عليه الثواب، هذا في نفسه موجب للثواب، فإنه انقياد للمولى، والانقياد مما يستحق عليه الثواب عقلان فلا يستشف منه الاستحباب الشرعي. فاستفجع للثواب في المقام لا يكون كاشفا عن الاستحباب، فلا يكون هذا داخلا في الكشف الإني. نعم، الثواب الموعود ترتبه على الأمل يكون من باب التفزل لا محالة، وإلا فالعقل لا يستقل باستحقاق الثواب الموعود، بل يستقل باستحقاق الثواب في الجملة بعنوان الوزياد. وأما الثواب الموعود الذي ذكر في رواية زعيفة لا يستقل العقل باستحقاقه. فالظاهر أن المستفاد من هذه الروايات ليس هو الحكم الأصولي، يعني إلغاء شرطية البسوق أو العدالة بالراوي، ولا الحكم الفقهي وهو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل المستفاد من ذلك هو الإخبار عن أمر واقعي، لكن مع زيادة أنه تفضل من الله سبحانه، وأن المعطاء إنما هو الثواب الموعود. هذا هو ملخص الكلام فيما يستفاد من هذه الروايات. يبقى الكلام في النتيجة المترتبة على هذه الوجوه. وكان هذا الشيء في نفسه مع قطع النظر عن هذه الرواية الضعيفة أدنى لك على الاستحباب، كان هذا حراما حراما من المحرمات بمقتضى إطلاق دليل أو بمقتضى عموم دليل، فلو معناه أنه قامت الحجة على استحباب هذا العمل. ثم معلوم أن النسبة بين هذا الخبر الضعيف وما دل على الحرمة نسبة الخاص للعام، فيخصص فنحكم باستحباب ذلك وأنه ليس بحرامين، فيكون مخصصا لذلك. وهذه نتيجة مهمة جدا، فما ثبتت حرمته بدليل من إطلاق أو عمومين يرفع اليد عن حرمته، فلهذا الخبر الضعيف مستحب لقوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك. فلو كان المستفاد من هذه الروايات حجية الخبر الضعيف فلا بد من الالتزام بالتخصيص، كما إذا كان هذا الخبر قوي السند وكان صحيحا قلنا محالا نلتزم بالتخصيص. إذا لم يكن قويا وكان ضعيفا ومع ذلك فرزنا أنه حجة، يترتب على ذلك الحكم بالجواز بل الحكم بالاستحباب، فيلتزم بالتخصيص أو التقييد فيما دل على الحرمة بل من إطلاق أو عمومين. وأما إذا بنينا على أن المستفاد من هذه الروايات الاستحباب الشرعي لا دليل حجية الخبر، فيدخل هذا في باب المتزاهمين، يكون هذا بعنوان أنه بلغ، فيدخل هذا التزاحم بین الحکمین، بین هذا الحکم و ذات الحکم، احدهما حکم استحبابی به هذا العنوان مستحب و بالعنوان الاولی محرم، لا بد فی تقدیم احدهما علی الاخر مثلا من مرجحین، و اما اذا بنینا علی الوجه الثالث فهو صحیح ان هذه الروایات فإنه لا بد من الالتزام بالحرمة وليس العقل في المقام يحكم بالحسن لتكون هذه الروايات إرشادا حتى على القول بجعل الحجية للخبر الضعيف، أما على القول بدلالة هذه الروايات على الاستهباب بالعلمان الثانوي فالوجه ظاهر من أن دليل الاستهباب لا يمكن أن يزاحم دليل الواجب ودليل الحرمة، الاستهباب إنما يثبت فيما كان الشيء في نفسه مباحا بعروز العنوان الثانوي من إجابة المؤمن ونحو ذلك يكون بلغ عليه السراب محزن لا مما بلغ عليه الثواب و بلغ عليه العقاب. اذا فرضنا ان الشيء حرام بمقتضى الاطلاق او بمقتضى العموم و غير هذه الروايه مما هو بهذا المضمون ان الامر دائر بين ان يترتب عليه الثواب و ان لا يترتب، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلوا، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغ، يعني لا يكون مما يترتب عليه الثواب، لا أن يكون مما يترتب عليه العقاب، فما بلغ فيه العقاب لا يكون مشمولا لهذه الروايات حتى يقال بأن المستفاد منها إلغاء شرائط الحجية أو استهباب العمل. على كلا التقديرين الموضوع هو ما بلغ عليه الثواب محزن لا ما بلغ عليه الثواب و بلغ عليه العقاب. و بعبارة أخرى يعني مأكدة لذلك أن الموضوع في هذه الروايات المشكوك، المشكوك فيه بلغ الثواب ونشك لا ندري أن هذا صحيح أو غير صحيح. الموضوع هو هذا، إذا بلغ الثواب على عمل وشككنا أنه صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه أو لم يقله وليس بصحيح، المستفاد من هذه الروايات أن الثواب يعطى من كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله، سواء قلنا بجعل الهجية أو قلنا بجعل الاستهباب أو قلنا إنه إرشاد، الموضوع هو المشكوك فيه. وأما ما علمنا بحرمته علما وجدانيا أو علما تعبديا لا يكون هذا مشمولا لهذه الروايات، فإنا نعلم بكذب هذا الراوي بمقتضى ذلك الدليل الدال على الحرمة بعموم أو إطلاق، مقتضى ذلك العموم أو الإطلاق أن هذا الخبر ليس بمطابق للواقع، والمفروض أنه حجة لنفسه، يعني الدليل الدال على حرمة الكذب مثلا أو حرمة شرب الخمر أو الغيبة أو غير ذلك من المحرمات مقتضى العموم أو الإطلاق في تلك الأدلة أن هذا حرام وهو معلوم الحرمة. غاية الأمر العلم علم تعبدي لا وجداني، فإذا كان هذا معلوم الحرمة فلا يدخل تحت من بلغه ثوابا على عمله، لأنه مقيد بما إذا شك صحته وفساده، وهذا معلوم الفساد، فلا ينبغي الشك في هذا، أنه لا يمكن رفع اليد. أما دل على حرمة شيء بإطلاق أو عموم بالروايات الدالة على الجواز أو على الاستحباب فيما إذا لم تكن الرواية واجبة لشرائط الحجية، بلا فرق بينما إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات الحكم الأصولي أو الحكم الفقهي أو لا هذا ولا ذاك، فمن هذه الجهة ليست هناك ثمرة عملية على جميع التقادير. وبقية الكلام يأتي إن شاء الله.